مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس السادس والعشرين من اخلاق سيدنا محمد، قال السيد الجليل محمد: اعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بمعروف ونهي عن منكر. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. غض البصر وكف الاذى وبعدين رد السلام. رد السلام فرض كفاية، والقاء السلام سنة، ولذلك كان السلام هو التحية المتبادلة بين الله جل جلاله وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال له الله: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فكيف رد النبي السلام على الله؟ احنا معتدين، اللي بيقول السلام عليكم ورحمة الله بنقول له عليكم السلام ورحمة الله. انما النبي لما رد على ربنا ما قالوش يا رب عليك السلام. ليه؟ لان الله هو السلام، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. امال النبي رضي ليه؟ قال له: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف حتى النبي في رده كان انسان كريم، كان يقدر يقول علي السلام ورحمة الله، انما قال السلام علينا يعني معاشر الانبياء، يعني وهو في هذا الموقف لم ينس اخوانه الانبياء، ما يعرفش الانانية وحب الذات، انما كان يحب الخير للناس جميعا. لما رد السلام عليه السلام علينا مش علي، لا علينا. ما هو الناس لما تتعلم حب الخير، يوم الواحد لما يلاقي اخوه في نعمة يصر له. النبي كان يقدر يقول السلام علي انا الواحد وخلاص، انما النبي قال السلام على مين؟ علينا، على الانبياء كلهم. وما نسماش وقال وعلى عباد الله الصالحين. كل ما نقرا التحيات وكل ما نصلي بربنا بينزل السلام على كل عبد صالح. ولذلك الفرائض، ركعات الفرائض 17 ركعة. يعني انت بتصلي كل يوم 17 ركعة، دي الفرائض. وده بخلاف السنن، بخلاف ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، اربعة قبل العصر، اثنين بعد المغرب، اثنين قبل العشاء، اثنين بعد العشاء، الوتر. كل ما بنصلي بنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبتنزل علينا الرحمات من الله، فاللي ما بيصليش يبقى حرم من هذه الرحمات. فاتوا هذا المكتب العظيم. ولذلك شوف النبي بيعلمنا حب الخير للناس. لما واحد اعرابي ده يصلي ورا النبي مرة فحب يجامل النبي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سواه. وبالوا بقى ان النبي بعد ما حصل هيقول له عفارم عليك ده انت حاجة عظيمة انا وانت سبيشيال والناس دي كلها تغور في ايدي. خلاص خلاص يا عم ده انت راجل بني ادم ده انت محب على ايه. لا تعرف النبي قال له ايه؟ قال له يا اعرابي لقد ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء. يا سلام يا سلام لما الرب المجتمع على المبادئ المحمدية الصافية الخالصة مش النفاق على اشد واللي ينافق اكتر يوصل بدري واللي يخلص في عمل يضطهد واللي يمسك الامانة وايده نظيفة يضطهد. ذا اخر كان مجتمع سليم. شوف ابو هريرة بيحكي بيقول ايه. انا عايزك توحد الله ابو هريرة بيقول اشتد بي الجوع ذات يوم جوع فلقيت ابو بكر ماشي فجيت ماشي معاه وعشان اكني ماشي لغاية ما نوصل للبيت يقول اتفضل تعالى بقى نتغدى. بيقول سألت في تفسير القرآن بعض الايات ده على زعم يعني ان هو ايه ياخدني لغاية البيت ولما نوصل ما هو مخصوف يقول له انا جعان يا ابو بكر. فبيقول سألت سؤال شرعي افتاني فيه وانتهت المسألة خلاص ما وصلت لغاية البيت سؤال وجاوب عنه. يقول لي ايه عمر ماشي نفس المسألة سألته فيه جاوبني عنه. هو انا مش عايز مرة فاهم السؤال. ابو هريرة ما هو روى عن النبي 5000 حديث وانا هو نائب ده واحد مننا لما بيحفظ له حديث بيقول لك معاه العالمية مع تخصص المد وده 5000 بيقول شوية والنبي فايق لسه بسأله. قال له تعالى معي يا ابا هريرة يعني هي الحكاية يا رب انا فاهم انت عايز تعال العب ارس تعال تعال ابا هريرة ما اصله هيلف على مين اصله هو يعني تعال تعال. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين حلبوا الشياه اللي عندكم 7 غنمات حلبوه. ابو هريره بقى لما جاب اللبن في القدح ولبن صافي لسه ما حدش بيخلطه في الميه لبن جاه ايوه ابو هريره ده كويس يا دوب دول يكفوني جعان. امين النبي قال له ابو هريره قال له نعم قال له اذهب الى اهل الصفه واتني بهم. اهل الصفه دول الناس اللي كانوا قاعدين في مسجد النبي وسموا باهل الصفه لان النبي سابنهم حته في المسجد وقال لهم انتوا تقعدوا كده اهو في المسجد تدرسوا للناس وتعلموا الناس الدين يعني محبوسين وموقوفين على الحلم والتعليم. اما انا بص انا هروح اراجل اهل الصفه 70 واحد على قدح لبن طب ده انا اروح فين؟ حتى لما اجي اشرب شويه اللبن يطلعوا لي اهل الصفه في البخت ده ايه الحظ ده؟ انما النبي لابد ان هو خيره يشمل لابد خيره يشمل غيره مش الواحد يدخل بنص كيلو كبده نص الليل يقوم المدام يقول له قوم وضب الكبده وبعدين امه تصح بالليل تقوم المدام تقول له وطي صوتك الا جاي لها صحي الا تشم الريحه. اعوذ بالله اعوذ بالله ابدا. الدنيا بخير. وبعدين نبقى الطعام الواحد يقفل 2 وطعام الاثنين يقفل 4 بس قول بسم الله. الغرض ابو هريره راح نادى لاهل الصفه. النبي بقى يؤمر من انه يبدا الشرب اهل الصفه. قال له يلا يا ابو هريره مر عليه كل واحد يشرب. ابو هريره يقول يا ربي يعني يفضل شويه انما ايه يفضل ايه كل واحد يشرب يبلع حبه يشرب شرب تمام لبن شربوا جميعا وقال ابو هريرة وبقي القدح كما هو. شوف بعد الكل ما شرب وانبسط ابو هريرة بيحلف بالله ان القدح كأنه لم يشرب منه احد. النبي قال له اشرب يا ابا هريره اشرب اشرب تاني. يقول له ما اقدرش يا ابي. يقول له اشرب تاني. يقول له خلاص والله ده انا خلاص. ابو هريره بيوصف بيقول حتى شعرت كان الري يخرج من اصفاري. اتقال ان الحليب هيطلع من ضهري اتمليت. وبقي القدح كما هو. تشوف المركب اللي فعل الله ما تغرق واللقم تمنع النقم. المثل بتاع زمان اللقمة للمسكين تمنعه لقمة النازلة. انا عايزك توحد وتصلي. فالحبيب لما بيرد على الله السلام بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى سيدنا النبي شمل الانبياء وشمل الصالحين من امته. طيب دول الناس الطيبين اللي عايزين ربنا يرضى عنهم. تعالى بقى نشوف النبي بيقول ايه. النبي قعد مرة مع اصحابه قال لهم الا اخبركم بشراركم. خد بالك. الا اخبركم بشراركم. قلنا بلى اخبرنا. ما هو كانوا يسألون رسول الله عن الخير ليعملوه وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني. ده حذيفة حذيفة بن اليمان بيقول كده. بيقول الصحابة كانوا يسألوا النبي عن الخير عشان يعملوه وانا كنت اسأله عن الشر خشية ان يدركني عشان ما احس فيه. فالنبي مرة بيقول لهم الا اخبركم بشراركم. قلنا بلى. اسمع بقى شرار الامة ايه وشرار الخلق ايه. بس بعد ايه ما تسمعهم الصلاة على الحبيب النبي. والله ده النبي ده كان كله خير وكان كله كرم وكان كله انسانية. والله اخبركم بشراركم. قال من اكل وحده ومنع رفده وضرب عبده. الا اخبركم بشر من ذلكم. قلنا بلى. قال من لا يقيم عسره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا. الا اخبركم بشر من ذلكم. قلنا بلى. قال من يبغض الناس ويبغضونه. نشوف النبي عايز يقول ايه. نشوف النبي عايز يقول ايه بعد ما تسمعوا الصلاة على حبيب الله. النبي قسم الناس الشرار الى ثلاثة اقسام. الاشرار ثلاث درجات او ثلاث دركات. نمرة واحد من اكل وحده ومنع رفده وضرب عبده. اللي ياكل لوحده يعني الانسان الاناني اللي ما يحبش الا نفسه. والله بلغ من كرم عبد الله بن عمر انه ما كانش ياكل اكله الا لما يبعت الغلام بتاعه يقول له اذهب واتني بمن ياكل معي. روح شوف لي واحد ياكل معي. وبعدين مرة الغلام راح جاب له واحد فقعد ياكل مع سيدنا عبد الله بن عمر. وبعد ما اكلهم ام عبد الله بن عمر قال للغلام بعد الرجل ما انصرف قال له لا تأتني بهذا مرة اخرى. ام قال له ليه. قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. يعني سيدنا عبد الله يضايق منه لانه لأكل كتير، هو مش عشان بخيل، لا ده كريم، بس عايز يعلم المسلمين سنن الطعام واداب الطعام. المؤمن قنوع فاكله، لما ياكل ياكل خفيف، لان النبي علمهم هكذا، علمهم حتى اذا ياكلوا. قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حتى ادب الطعام ما سابوش النبي. قال له سم الله وكل بايدك اليمين وكل من المكان الذي امامك. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولذلك سيدنا عمر وهو ينصب الموائد للشعب في عام الرمادة ويمر بالناس وهم يأكلون، وجد رجلا يأكل بشماله فقال له ما منعك ان تأكل بيمينك؟ فقال يا امير المؤمنين ان يميني مشغولة. قال وما شغلها؟ قال اصيبت بسهم في الحرب مع رسول الله. سيدنا عمر ما كانش يعرف المواقف السلبية، كان يقدر يقول للراجل الله يكون في عونك ويقويك، انما شوف المؤمنين بقى. قال له اذا فمن الذي يقوم على خدمتك لما ايدك اليمين مشلولة بسبب سهم اصيبت به في سبيل الله، من الذي يقوم على خدمتك؟ فامر له بدابة يركبها وزوجة يتزوجها وخادم يقوم على خدمته. ده المجتمع الاسلامي، ده المجتمع النظيف. انما جارك مريض وعنده روماتيزم، وده الروماتيزم النهارده ما يقلش على 12 جنيه، الروشته 12 جنيه، وبعدين انت راجل ربنا موسع عليك ومعاك المال ومعاك الخير، وتعلم انه يئن طول الليل من الألم، ومع ذلك تأبى ان تمد له يد المعونة. ده ربنا يوم القيامة هيسأل كل واحد ثلاث اسئلة. تعرف اول سؤال، اول سؤال تقشعر منه الابدان، تعرف ربنا هيقول له ايه؟ عبدي مرضت فلم تعدني. ربنا اللي بيقول مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد وكيف يا رب؟ فيقول له مرض عبدي فلان فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا سلام، شوف السؤال. لا، وشوف كيفية عرض السؤال، مش قال له من الاول مرض عبدي فلان فلم، بيقول له مرضت فلم تعدني. يعني كأن المسلم لما يمرض انت مسؤول عن زيارته وعن السؤال عنه، كأن الله وحاشا لله كأن الله هو المريض. تصور واحنا النهاردة ناكل بعض زي السماء، والله اللي في خير جاله منين، واللي في شر ده يستاهل، ده مفتري، اللي مصفور ده حرام، اللي عريان من اعمالكم. انا مش حد نافع زي الراجل اللي دخل بلد ما كانش يعرفها العجب وراكب الحمار هو وابنه. اهل البلد قالوا شوف الراجل اللي ما عندوش رحمه، اتنين يركبوا حمار ضعيف. قال له يا ابني انزل انت مشي واركبان. قالوا شوف الراجل اللي ما عندوش انسانية، ابنه ماشي وهو راكب. قال له يا ابني اركب انت وامشي انا. قالوا شوف الواد اللي ما عندوش تربية، راكب وابوه ماشي. قال له بقول لك يا ابني انزل احنا الاثنين ماشي. قالوا شوف الناس المجانين ماشيين والحمارة فاضية. مفيش فايدة. مفيش فايدة. حتى عاجب ابدا. ولذلك شوف الاسلام مسؤولية، وما فيش حد في الدنيا فوق المسؤولية. كل انسان حيسأل اول سؤال ربنا حيقول لك مرضت فلم تعد. كيف؟ يقول لك مرض عبدي فلان فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. تعرف عيادة المريض طول ما انت ماشي خطوة خطوة الملائكة بتهتف لك في السماء وبتقول لك طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. طول ما انت ماشي تزور المريض الملائكة عمالة تهتف لك في السماء وتقول لك طبت وطاب ممشاك، اي صرت طيبا وطيب الله خطاك وبوئت مكانا في الجنة. السؤال الثاني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك الطعام فابيت. العبد يقول له كيف وانت الله؟ يقول له استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. يبقى اول شيء المرض، وتاني شيء الطعام. الطعام يعني انت مسؤول عن جارك الجائع وعن اخيك الجائع. اذا كان عندك من المال ما تنفق منه، ده مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ايما اهل محلة باتوا وفيهم جائع طرئت منهم ذمة الله. لو ان ناس اهل منطقة من المناطق باتوا ليلة وفيهم واحد جعان بيت جعان، الكل برئت منهم ذمة الله. يعني المسلمين يجب يسألوا عن بعض، ويجب يعرفوا بعض، ويجب يحلوا مشاكل بعض. ده المجتمع الاسلامي. وبعدين في السؤال الثالث، استسقيتك فلم تسقني كيف وانت الله؟ يقول له استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ده الاسلام. ده الاسلام. ولذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تتصور كان عندها 100,000 درهم قسمتها كلها في يوم واحد في سبيل الله. 100,000 درهم. وبعدين لما المغرب اذن بتقول للخادمة بتاعتها اين طعام الافطار؟ قد صيم. قالت لها يا ام المؤمنين ليس عندنا طعام. شوف وزعت 100,000 درهم، ما عملتش الحساب لنفسها عشان تفطر المغرب. وايه؟ وكانت تسمى ام الطيب. بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. كانوا يسموا السيدة عائشة ام الطيب، الطيب اللي هو المسك. ليه؟ لانها كانت تضع دراهم الصدقة في المسك ثم تتصدق بها. فتسأل لماذا تمسكين دراهم الصدقة؟ فتقول لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. ده مجتمع مترابط متآخن. النبي قال ما آمن بي ما آمن بي، ما آمن بي. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. وبعدين نيجي احنا نندر عجل السيد وفول السيدة وفرخة لابو السعود الجرحي، ايه والناس جعانة، الناس جعانة. وبعدين هو انت بالك يعني المسكين ده اللي يكون عايش مش لاقي شوية مية؟ ده المسكين اللي هو مصور الحال اللي ربنا قال فيه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافة، وما تنفقوا من خير فان الله به عليه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ده سيدنا النبي فتح صيدلية للمرضى. انت عارف قال ايه؟ انفعوا مرضاكم بالصدقات. يا سلام. اي طب انا هقول لك حاجة، روح اصرف دواء من الادخان، وبعد كده وانت فايت مد ايدك في جنيه اديه لواحدة غلبانة او لواحد غلبان، ما انتش هتكمل الدواء، هتاخد حبيتين وهيفضل الدواء بحاله، ربنا هيشفيك قبل ما تكمل الدواء. النبي اكيد الدواء مرضاكم بايه؟ بالصدقة. ها؟ الدواء مرضاكم بالصدقة. واحنا بنركز على الكلام ده ليه؟ لان الناس جاعت النهارده. فناس النهارده بيجي عليها اول الشهر ما بتلاقيش ثمن التموين. معهوش فلوس يجيب شوية السكر والشاي، شوية الزيت. فاحنا بنقول يا ناس اللي بتعاملوا الادخانات، اعمل حساب للصيدلية العليا، زي ما بتشتري الدواء من عند الصيدلية اللي في الارض، اشتري دواء من صيدلية السماء. دو مرضاكم بالصدقة وحصنوا اموالكم بالزكاة. حصنوا اموالكم بالزكاة، المال اللي ما يندفعش عنه زكاة لا يبارك الله فيه ولا في اصحابه. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول ما خالطت الصدقة مالا الا اهلكت. الصدقة اللي كانها محطوطة في وسط المال بتاعك وما بتطلعش للمساكين عبارة عن انها سرطان ياكل المال. ولذلك ربنا قال للناس اللي بتزرع وبتقلع، قال لهم واتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد، مش لما تقول مخازن، لا يوم الحصاد. حصدت القمح النهارده، القمح ده بعشر اراديب يبقى عليك نص العشر، يعني ست كيلات. قبل ما تودي القمح المخازن تطلع حق الله اولا. طب ليه ربنا قال يوم حصاد؟ واحد ولا اله الا الله؟ ربنا اليوم حصاده لانه يعلم ان الزرع اذا دخل المخازن فلن يخرج منها ابدا. جمع لنا اشتراكية وجمعيات وبتاع استولى على كل حاجة، نزعت البركات وبخل الاغنياء وجاع الفقراء. وربنا بيقول في الحديث القدسي الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فاذا بخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي، اخذتهم ولا ابالي. الاغنياء وكلائي، الفقراء عيالي، اذا بخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. ما تعرفش المجتمع الاسلامي اصبح النهارده مفكك، ما في حد بيسال عن حد، فلان مريض ما فيش فايده، فلان جعان ما فيش فايده، الناس كل حديثها النهارده كلام فارغ،

ان ورائي يهوديا فاقتله. الحريم قال باهله وزمالك، قال الحريم اخر اهله وزمالك، وحريم بيصلي وعربي قال بيجوا المسجد واهله وزمالك، وفلانة نامت زعلانة عشان الزمالك ما خدش الكاس، ما انت بتصلي وعارف ربنا طب ازعلي. لا ده الاسلام، ده الاسلام دلوقتي ماشي وكل واحد بيديله خمسة. ازعل ان واحد ماشي في الدين، ازعل ان جوزك ما بيصليش، انما تزعل عشان الزمالك. ما هي تربية بقى، فين تربية، فين التربية الدينية؟ حرم اخر بقى وزمالك، يبقى انتوا متلكدين يا ست. خليكي في بابور الجاز وخليكي في شوية شوية العدس وشوية البصارة. اهل وزمالك ايه؟ اهل وزمالك دول ملوك، دول ملوك، دول شوية اولاد كانوا الجو وكانوا البلد. ثم ما كنا في حالنا احنا ننام التركيزين واحنا فرماته بالصلاة، ويجي موصف غلبان مش تاياكل، يجي يوم السبت يعمل ايه؟ يسرع شرطات على المصلحة بتاعت النقل العام كلها. ايه الاهل كسر يا راجل يا غلبان، حرام عليك، بدل ما تسرع شرطات هات امك جلابية، حرام عليك، حرام عليك، انت ربنا هيحاسبك حساب عسير، لان ربنا بيقول ايه؟ سمعنا الصلاة على الحبيب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذه المسألة. ما من ساعة تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامة. الا ندم عليها يوم القيامة. والله العظيم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام في غاية العظمة، بيقول اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله، يا بركة ارتفعي، يا امعاء اتسعي، يا عين لا تشبعي. شبه لما يبقى السمك طالع من البحر وربنا قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وطريا يعني تاكلوه في ساعتها قبل ما يطلع عليه الفساد، يقوم تيجي العربيات محملة سمك وتقف قدام الجمعية ادينا كيلو يا عم، يقول لا مفيش توزيع الا بكرة. يبقى ده ايه؟ يبقى ده نزع للبركة. وبعدين تجيله بكرة يقول لك وريني البطاقة، لا ده انت من الدولة الحمراء ما انت اشتبه حنة. لا هو الزاوية الحمراء اسرائيل وهنا مصر، لا ما انت اشتبعنا. يقوم السمك يتوزع على كبار التجار، واللحمة تروح لكبار التجار الجزارين، ويتحكموا في العالم. والنبي بيقول ايه؟ ده النبي بيقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني ايه جماعي دي؟ وتفسدوا في نعم الله ليه؟ وتظلموا العباد ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من احتكر، اللي يحتكر قوت المسلمين يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. شوف النظام التجاري بتاع سيدنا النبي بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب. شوف قواعد الاقتصاد النبوية الاسلامية. من احتكر يريد الغلاء، يعني اللي يخزن قوت المسلمين عشان يعمل سوق سودة ويغلي الاسعار، فقد برئ من الله وبرئ الله منه. برئ من الله وبرئ الله منه. ولذلك سيدنا النبي قال عن سلمان الفارسي ثلاث كلمات. سيدنا النبي قال عن سلمان الفارسي ثلاث كلمات. بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي، بيقول ان الله يرضى لرضا سلمان ويسخط لسخط سلمان، وان الجنة تشتاق لسلمان اكثر من اشتياق سلمان اليها. تعرف ليه؟ عشان خاطر سلمان كان يعمل في خوص النخيل يصنع منه المكاتل ويبيعها، يعني يعمل مقاطف وغلآن من خوص النخيل، ولما كان ربنا يسوق له الربح يقسم الربح الى ثلاث اقسام، قسم للفقراء، وقسم له لاهل بيته ياكل منه، وقسم الى رأس ماله. فشوف ربنا يقول فيه ايه، شوف لما ربنا يقول ربنا يرضى على اللي سلمان يرضى عنه، ويسخط على اللي سلمان يسخط عليه، والجنة تقول يا سلمان انا مشتاقة اليه، نفسي اشوفه، نفسي اشوفه. ليه؟ راجل لا يعرف الاحتكار ولا يعرف الابتزاز ولا يعرف الاستغلال. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، تقول لا اله الا الله. شر الناس من اكل وحده ومنع رفته، الرفد هو العصاب. كان بيقتل واحد شهرية، وبعدين نفسه قالت له كفاية لغاية كده. كان بيقتل واحد كل شهر جنيه، النفس قالت له خلي الجنيه بقى لعيالك، انت عيالك كبر وعيالك اولى بيه. اهو اللي يمنع العطاء عن اهل العطاء يبقى من شرار خلق الله. والله ولذلك شوف الدنيا تهتز، السماء تهتز، لان واحد اسمه مصطح سب السيدة عائشة بالزنا، وابو بكر ابن ابو عائشة، وكان ابو بكر بيديله كل شهر 10 دراهم صدقة، فبكر عليه والله ما انا مديلك ثاني. هتبقى راجل ببقى اديك عطاء وانت تسبني في عرضي؟ والله ما انت شايف الحاجة بتاعتي. وحد الله. يوم القرآن الكريم ينزل يقول له ابو بكر ايه؟ وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. يوم ابو بكر يقول اني احب مغفرة الله، وضاعف له العطاء. بعد ما كانوا 10 بقوا ايه 20. ليه؟ ارضاء لله وجهادا للنفس. اسأل الله العلي العظيم ان يبصرنا وان يتوب علينا وان يرحمنا وان يغفر لنا وان يصرنا بستره الجميل. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا ارشدته، ولا مظلوما الا جبرته ونصرته، ولا ظالما الا قهرته واخزيته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اقبل صلاتنا واقبل تسبيحنا واقبل اعمالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم نصرنا بعيوبنا، اللهم اهدي اولادنا، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا والاخرة، اللهم اهدي اولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا، اللهم اطرد الشر والشيطان من بيوتنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا اخوانا على سرر متقابلين، اللهم احشرنا في سوق الجنة، اللهم احسن الختام، اللهم احسن الختام، اللهم احسن الختام. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.